يصوم ويصلي، وإذا فات رمضان ترك الصلاة واستمر على هذه السنوات ثم تاب، وكان في رمضان يجامع أهله، فلما تاب التزم بالواجبات والسنن واستقام، هل يجب عليه الكفارة؟ إيه نعم. لكن مثل هذا يا جماعة، ألا يتوجه القول بتداخل الكفارات؟ ها؟ أسألكم الصورة. يقول إن الرجل كان يصوم رمضان ويصلي في رمضان فقط ويجامع كل يوم كذا أو بعض الأيام، ثم هداه الله وتاب، من المعلوم أننا لا نلزمه بقضاء الصلاة لأنه كان يتركها عمدا، ومن المعلوم أيضا أن هذا لم يترك الصلاة تركا مطلقا، ومن المعلوم أيضا أنه يفسد صيامه بالجماع. فهل نقول بالقول الثاني الذي أشار إليه الذي ذكره المؤلف رحمه الله في تداخل كفارات الأيام وأنه يزوه كفارة واحدة، بناء على أن هذا لو ألزمناه بأن يكفر عن كل يوم كفارة ربما يرتد ويقول إذا كنت إن استقمت لازمني هذا الأمر فلا لزوم؟ وهذا وارد، هذا وارد. فهل من حسن التربية أن نأخذ بالقول الثاني الذي له وجه من النظر كما أسلفنا فيما سبق في الدرس الماضي؟ لو أنه استفتاني وعرفت أن الرجل قد تاب توبة نصوحة، قلت يكفيك كفارة واحدة ولكن لا تخبر الناس بذلك. نعم نعم. قلنا شيخ أن من لم يجد تسقط في حق الكفارة، طيب هل تسقط الآن وإذا حضرت الكفارة تيسرت؟ لا تسقط، لا تبقى دينا في ذمته بل تسقط نهائيا. طيب دليل ذلك بارك الله فيك هذا الحديث، قال خذه أعطمه آلك، ولا قال وإن استغنيت فكفر. طيب أما يقال أن هذا الآن فعلا أهله محتاجون؟ بلى، يقال كان أهله محتاجين أيضا، هذا الصواب. نعم. ها طيب يطعمهم لأنهم أفقر، ما يخالف، لكن ألا يمكن أن يستغنوا يوما من الدهر؟ أسألك. نعم كن شجاعا في الجواب. طيب إذا كان يمكن لماذا لم يقله الرسول وإن استغنيت فكفر كما قال لواجد اللقطة إن جاء يومها من صاحبها يوم من الدهر فادفعها إليه، مع أنه بعد السنة سوف يملكها إذا أنشدها سنة ولم يأتي أحد فهي له ملكه، ومع ذلك قال له إن جاء صاحبها يوم من الدهر فادفعها إليه. عرفت؟ نعم. باب القضاء. يجوز تفريق قضاء، يجوز تفريق قضاء رمضان لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، وهذا مطلق يتناول التفريق. وروى الأثرم بإسناده عن محمد بن المنكدر أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدراهم من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين، هل كان ذلك قاضيا دينه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم. قال المحشي إسناده صحيح مرسل. مرسل لأنه رواه محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر يقول بلغني. والمتتابع أحسن. لا يقول رواه الدارقطني بن أحوي. ما عندكم؟ لا. ها؟ موجود. أين؟ الأمر كما قال رحمه الله أنه يجوز لمن عليه قضاء أن يقضي متتابعا ومتفرقا، لقول الله تعالى فعدة من أيام أخرى، ولم يقل فشهر من شهر من شهور أخرى، قال عدة من أيام أخرى، وهذا يشمل المتفرق والمتتابع. ولأن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وهذا يدل على أنها لو قضته يوما ثم يومين مفطرة ثم يومين مفطرة أنه لا بأس به، وهو كذلك. نعم، لكن اقرأ. والمتتابع أحسن لأنه أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف، ويجوز له تأخيره ما لم يأتي رمضان. العلة التتابع أفضل لأنه أشبه بالأداء، فإن رمضان كان متتابعا. وأصل من الخلاف من خلاف من قال يجب القضاء فورا، وهو قول ضعيف لا يعول عليه، ولأنه أسبق إلى الخيرات، أسبق إلى الخيرات، لأن القضاء خير وكلما قدمت فهو خير، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أحوط، فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت ثم يبقى هذا الصوم دينا في ذمته، وقد يصوم الولي وقد لا يصوم، وقد يطعم وقد يتأخر في الإطعام. فعلى كل التتابع لا شك أنه أفضل وأحسن. نعم. ويجوز له تأخيره ما لم يأتِ رمضان آخر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، متفق عليه. ولا يجوز تأخيره لغير عذر أكثر. لا عندك صدق، الظاهر عندك صدق. ولا يجوز، ولا يجوز تأخيره لغير عذر أكثر من ذلك. تقديم تأخير ما يعني، لأنه لو جاز لأخرته عائشة، ولأن تأخيره غير مؤقت إلحاقا له بالمندوبات. إلحاق تصوير. إيه نعم. ما لها وجه. أما الأول الدليل بالأثر، أثر عائشة واضح، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وأما الثاني فلأننا لو قلنا بجواز تأخيره لما بعد رمضان لألحقناه بالنوافل، لأن نقول يجوز تأخيره إلى الأبد، إذا لم يكن له حد صار يجوز تأخيره إلى الأبد، وهذا إلحاق له بالنوافل، يعني نجعل كأنه نافلة. تعليل ثالث، ولأن رمضان الثاني بمنزلة خروج وقت الصلاة، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلى وقت آخر، لأن القضاء ما بين رمضانين ثم يأتي صلاة أخرى، يعني يأتي شهر آخر له متعلقاته. نعم. لأن فإن أخره لعذر فلا شيء عليه، لأن فطر رمضان يباح للعذر فغيره أولى، وسواء مات أو لم يمت، لأنه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء، كما لو مات في رمضان. وإن أمكنه، هذه مسألة مهمة، إذا أخره لعذر فإنه لا شيء عليه، لا إطعام ولا قضاء. فلو أن إنسانا مرض في رمضان مرضا يرجى به، ثم استمر به المرض حتى مات، فلا شيء عليه، لا يصوم عنه وليه ولا يقضى من ولا يطعم عنه. لماذا؟ لأنه لم يستطع الصوم. وقولنا وهو يرجى برؤه، احترازا مما لو جاءه رمضان وهو لا يرجى برؤه، فهذا ليس فرضه الصيام، وإنما فرضه الإطعام، فيطعمان وينتهي أمره في رمضان، ينتهي أمره في رمضان. وهذه مسألة قد جلط فيها بعض الطلبة، قد يظن أن المسألة الأولى كالمسألة الثانية، ولكن بينهما فرق، لأن فرض المريض في المسألة الأولى الصوم، أن يصوم بدلاً ما ترك ولم يستطع بعد ذلك فسقط عنه كان كما لو مات في رمضان أو مات في شعبان. وأما الثانية ففرضه إيش؟ الإطعام أصلاً. يعني هذا الذي مرضه لا يرجى برؤه إذا جاء رمضان فلا صوم عليه أصلاً وإنما يجب الإطعام فنطعم عنه في نفس الشهر وينتهي أمره. نعم. وإن أمكنه القضاء وإن أمكنه القضاء فلم يقض حتى جاء رمضان آخر قضى وأطعم عن كل يوم مسكينا لأن ذلك يروى عن ابن عمر. كيف تقول رمضان آخر؟ والله عز وجل يقول شهر رمضان غير منصرف. إي نعم، لأن هنا رمضان ليس على من على شهر بعينه وإنما مطلق فليس فيه علمية حتى يمتنع من الصرف. سمعتم جوابه؟ رمضان مما زيد فيه الألف والنون، وما زيد فيه الألف والنون سواء كان عالما أم صفة فإنه يشترط العلمية أو الوصفية، وليس مجرد زيادة الألف والنون مانع من الصرف حتى ينضم إليه العلمية أو الوصفية. ولهذا لو جاءك إنسان في آخر شعبان وقال أريد أن وقال أنا أدعوك إلى زيارتي، فقلت إن شاء الله بعد رمضان، بعد رمضان، قال إن شاء الله من يوم نفطر، قلت من يوم نفطر، نفطر منين؟ من رمضان، من رمضان، ذهب يتشكر جزاك الله خير، المسألة إن شاء الله قريب 30 يوم والمسألة، فجاء بعد العيد وقال يلا أوفى. أقول له أنا ما عينت، أنا قلت بعد رمضان، نعم، لكن هذا من باب التورية ولا سيما في مخاطبة العوام، ويمينك على ما يصدقك به صاحبك. فهل تجوز هذه التورية؟ لا ما تجوز. إذا كان إذا لم يكن ظالما فتجوز، إذا لم يكن ظالما فتجوز على رأي بعض العلماء، وكذلك إذا كان لمصلحة. نعم. ومثل ذلك إذا قال متى تزورني، قلت بعد غد، بعد غد يفهم أنه يوم الثلاثاء من ليلتنا هذه، وأنت قلت بعد غد، وبعد غد يمتد إلى يوم القيامة. أين؟ فمثل هذه الأشياء يتخلص بها الإنسان، لأن بعض الناس يكرر ويلزم، وهذا ممكن ترضيه فيما بعد تقول يا أخي أنا أني يقول لك بعد غد وتقول له في نفس الوقت بعد غد إلى يوم القيامة حتى يزول ما في قلبه من أن يقول أنت مكرت بي و يعني خدعتني أو ما أشبه ذلك. نعم. لكن أحسن الله إليك الملاحظ أنت الوقت من استعمال يعني الناس الموثوقين إيش؟ أقول استعمال الناس الذين هم محل الثقة عند الناس. نعم. مثل التورية هذه. نعم. يفقدهم الثقة عند الناس. ما في شك. نعم. ولهذا تكلمنا على المسألة. لكن إذا بين الأمر لهم، إذا بين الأمر لهم في الحال ما في شك. لماذا؟ طيب انقطع عمل إذا مثل إنسان انقطع عمل. يقول الحجاج إن انتهى الوقت. خلى إلى غد إن شاء الله. إلى غد؟ لا إلى بعد غد. لا إلى بعد غد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم: باب القضاء. وإن أمكنه القضاء فلم يقض حتى جاء رمضان آخر قضى وأطعم عن كل يوم مسكينا لأن ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال المحشي عن هذه: وأسانيد هذه الآثار صالحة للاحتجاج بها. أنا إلى الآن ما لقيتها. وجوز تأخيره ما لم يأتي رمضان آخر، ولا يجوز تأخيره أكثر من ذلك لغير عذر. بعد فإن أخره لعذر فلا شيء عليه. كذا؟ بعد. وإن أمكنه الصيام فلم يقضي. هذا هو؟ وإن أمكنه القضاء. أنا عندي الصيام. كلكم نسخكم القضاء؟ نخلي أنا أجعله نسخ. نعم. أعيد؟ لا ماشي. لأن ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب قضاءً أوجب كفارة كالشيخ الهرم، وإن فرط فيه حتى مات قبل. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، إذا أخره إلى رمضان الثاني بلا عذر ثم قضى، فمنهم من يرى أنه يلزمه كفارة إطعام مسكين مع كل يوم، بناء على هذه الآثار التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى. ومنهم من يقول لا إطعام عليه لعموم قول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر شيئا، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء، ولعل إفتاء هؤلاء الثلاثة إنما كان من باب الاحتياط أو من باب التعزير أو ما أشبه ذلك. وأما إثبات حكم شرعي بها مع وجود عموم في القرآن وترك في السنة فلا يمكن أن نلزم عباد الله بمثل هذا، لكن لا شك أن الاحتياط أن يطعم، وأما إلزام الناس بذلك فلا. وكثير من الناس الذين يسألون الآن يرون أن الإطعام أثقل عليهم من القضاء، ولهذا تجدهم يفرحون إذا قلت لهم لا يجب عليكم إلا الصيام، ويسألون عن هذا الإطعام. وأما القياس فهو قياس مع الفارق، وهو مما يدلنا على أن الإنسان يجب أن يستدل قبل أن يعتقد. انظر للقياس: ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب، ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب قضاءً إذا لم أوجب كفارة. طيب إذا لم يوجب قضاء، وهذا أوجب قضاء. وأيضا قياسه على الهرم غلط، لأن الهرم يكفر في وقت الأداء، ما في التأخير. ولكن كما قلت لكم سابقا أن إن الإنسان إذا اعتقد أولا صار يحاول أن يثبت ما اعتقد ولو على وجه مستكره، فالصواب أن يقال الآثار على العين والرأس. لكن هل قالوا ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الاحتياط وكف النفس عن ذلك في المستقبل؟ وأما نعم لا أنا أقول باستمرار ما هو سؤالك. وأما قياسه على الهرم فهو قياس بعيد. نعم. كالشيخ الهرم، وإن فرط فيه حتى مات قبل رمضان آخر أطعم عنه عن كل يوم مسكين، لأن ذلك يروى عن ابن عمر. طيب ولم يذكر المؤلف أن يصام عنه، لم يذكر أن يصام عنه مع أنه فرط ولم يقض بلا عذر، وإنما لم يذكرها لأن المشهور من المذهب أنه لا يقضى عن الميت إلا صوم النذر فقط، عرفتم؟ وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة وهو صحيح: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا في النذر، ولكن لا دليل على التخصيص. ويا سبحان الله، كيف يخصص الحديث في النذر مع أن النذر وقوعه نادر وصيام رمضان وقوعه كثير، ما أكثر الذي يموت قبل أن يقضي رمضان، وما أقل الذي يكون عليه نذر فيقضى عنه. وحمل الحديث على أمر نادر مع وجود أمر أكثر بكثير ليس بصواب، فالصواب أنه يقضى عنه ولكن لا على سبيل الوجوب، لأننا لو قلنا يجب على الولي أن يصوم لازم من ذلك تأثيمه بالترك، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذن فنطعم عنه. إذا قال الولي أنا لن أصوم قلنا أطعم، إذا لم يكن له تركة لأنه يطعم من تركته، إذا لم يطعم إذا لم يكن له تركة قلنا إن تبرع أحد بالإطعام عنه فمشكور ومثاب، وإن لم يفعل أحد سقط عنه لأنه لم يجد شيئا. نعم. وإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر فكفارة واحدة عن كل يوم يجزئه، نص عليه لأن الكفارة الواحدة أزالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريط. وقال أبو الخطاب عليه لكل يوم فقيران لأن كل واحد يقتضي كفارة، فإذا اجتمعا وجب بها كفارتان. بهما كفارتان. فإذا اجتمعا وجب بهما كفارتان كما لو فرط في يومين. وكأن أبا الخطاب رحمه الله قاس الإطعام على الصيام، فإنه كما تقدم قريبا إذا أخره إلى رمضان آخر بدون عذر لزمه الصوم والكفارة، فكذلك إذا أخر الكفارة إذا مات فعليه الكفارة فيكون عليه كفارتان، ولكن الصحيح أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. نعم. ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها كالصلاة. وعنه لا يجوز لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يجز التطوع بها قبل فرضها كالحج، والأول أصح لأن الحج يجب على الفور بخلاف الصيام. الله يشغل. يجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم قبل القضاء ما لم يبق على رمضان الثاني بقدر ما عليه من الفرض، فإن بقي من رمضان فإن بقي على رمضان الثاني بقدر ما عليه من الفرض لم يصح التطوع، لأن الوقت الباقي تعين للفريضة فلا يمكن أن تحل محلها النافلة. لكن يستثنى من ذلك صوم ستة أيام من شوال، فإنه لو صامها لا يصح الصوم، لكنه لا ينال الأجر المرتب عليها، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه، ومن عليه قضاء لا يصح أن يقال إنه صام رمضان. ثم إنه إذا قدرنا أن عليه 15 يوما من رمضان وصام 6 أيام من شوال كم صام؟ صام 21 يوما ولم يصم شهرا وستة أيام، وإنما جعل صوم الشهر وستة أيام بمنزلة صيام الدهر، لأن صوم رمضان بعشرة أشهر وصوم 6 أيام من شوال بشهرين، وهذا الذي تطوع بها قبل أن يتم رمضان لم يحصل له هذا الشيء. وبقي أن يقال القول الراجح كما قدم المؤلف رحمه الله أنه يجوز أن يتطوع الإنسان بالصوم قبل قضاء رمضان، لكن أيما أولى؟ إيش أول الأولى؟ القضاء، لأن القضاء واجب والتطوع ليس بواجب. ومن الحكمة أن يقدم الإنسان الواجب قبل التطوع، لأن التطوع لو مات لم يكن لازما له في ذمته، والفرض يكون لازما. فلا شك أن من الحكمة أن يقدم الواجب على التطوع. وقول مالك رحمه الله في التعليل لأنها عبادة دخل في جبرانها المال فلم يجد التطوع بها قبل فعلها كالحج فرضها، قبل فرضها لا عندي قبل فعلها، لكن عندكم أيضا صحيح هذا تعليل عليل أن نقول دخل في جبرانها المال، لأن الصوم الأصل في جبرانه القضاء، قضاء الصوم لا المال، ولا يجب المال إلا للإنسان الذي ليس عليه صوم، يعني لا يمكن أن يجمع بين الصوم والمال أبدا إلا على القول الضعيف في من أخر القضاء بلا عذر، وإلا فلا يمكن. وأما جبران الجماع في نهاية رمضان فهو من أجل الجماع ومن أجل انتهاك الزمن أيضا، ولهذا لو جامع في القضاء لم يجب عليه كفارة. فالمهم أن مثل هذه الأقيسة أقيسة ضعيفة جدا، لا يعني لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على مثلها. نعم. ولا يكره قضاؤه في عشر ذي الحجة، لأن عمر كان يستحب القضاء فيها، ولأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم. وعنه يكره لأن عليا كرهه، ولأن العبادة فيها أحب الأعمال إلى الله تعالى، فاستحب توفيرها على التطوع. أما كراهة علي فيعارض باستحباب عمر. من؟ عمر، وعمر أقرب إلى الصواب من علي رضي الله عنهما جميعا. وأما قوله أنها العبادة فيها أحب الأعمال إلى الله فيقال والفرض أحب إلى الله من من النفل، وعلى هذا في الحديث يؤيد رأي عمر رضي الله عنه أن يقضيها في هذه الأيام، ولكن هل يتقصد أن يقضيها في هذه الأيام أو المبادرة بها أفضل من تأخيرها إلى هذه الأيام؟ الثاني أولى، لأن المبادرة فيها قضاء الواجب. فلو قال قائل هل الأفضل أن يقضي ما علي من رمضان في شوال أو أنتظر إلى عشر الحجة، قلنا إيش؟ في شوال للمبادرة إلى خير. نعم لو فرض أن الإنسان صار له عذر إلى آخر يوم من ذي القعدة فحينئذ يمكن أن يسأل هل ترون أن أصوم عشر ذي الحجة تطوعا أو قضاء؟ ماذا نقول؟ نقول قضاء أفضل، أولا لأثر عمر، وثانيا لما فيه من المبادرة للخير، وثالثا أن الفرائض أحب إلى الله من النوان، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. نعم. بارك الله فيكم. لو قلنا بالتفسير في فتوى من أخر رمضان أخر قضاء رمضان بغير عذر إلى رمضان الآخر، إن إذا كان الإنسان يعني متهاون ويظهر عليه يعني عدم التزام يعني بالفرائض فنلزمه بس بالإطعام باب سياسة كما أجل عمر الناس عندما تبيعوا التقنع ما يستقيم. لكن الذي روى عنه هؤلاء الصحابة يمكن أرى قصده هذا. نعم. ما يجمع بين النية و لا شيخ قضاء رمضان لو أفطر الإنسان في قضاء ما يجوز، لا يجوز أن يفطر في قضاء رمضان بغير عذر شرعي، لأن كل من دخل في فرض وجب عليه إتمامه، وكل من دخل في نفل لم يجب عليه إتمامه إلا الحج والعمرة. انتبهوا للقاعدتين. الفرق شخص بينه وبين الكفار فيما لو جامع في قضاء هذا في حرمة الزمن، وهذا ما في زمن محترم، أي يوم تصومه ما في مانع. نعم. كان عليه أيام رمضان قضاها في شوال ثم أكمل، هل يدخل فيها الأجر؟ أي نعم. أي نعم، يعني لو أتم القضاء في شوال والست في آخر شوال لا بأس. ثلاثة. نعم. ثلاثة. ثلاثة في البخاري ومسلم. نعم. باب ما يستحب وما يكره. ينبغي للصائم أن يحرص صومه عن الكذب والغيبة والشتم والمعاصي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. في تعبير المؤلف بقوله روي نظر ظاهر جدا، لأنه قال حديث متفق عليه، ومثل هذا لا يقال فيه روي، بل يقال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مر علينا كثيرا من هذا، ومر علينا أنه يجزم بالحديث وهو ضعيف، ضعيف جدا. وهذا قد يتساهل في بعض الناس، قوله عليه الصلاة والسلام إن سابه أحد أو قاتله، قتلوا بالسلاح ولا بالمضاربة؟ نعم، الثاني. الثاني، لأنه إذا قاده بالسلاح يدافع عن نفسه بالسلاح، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في من استفتاه: رجل جاء يأخذ مالي قال لا تعطي، قال إن قاتلني قال قتل، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار. وقوله إن أحد نعم فليقل إني صائم، ظاهر حديث الحديث سواء كان الصوم فرضا أم نفلا، فإن كان فرضا فالغالب أنه لا رياء فيه، لأن الناس كلهم صائمون. وإن كان نفلا فهل يقوله أو يقال هذا رياء فلا يقول؟ من العلماء من قال إنه يقوله، ومنهم من قال إنه لا يقوله لئلا يدخله الرياء، والصواب أنه يقول، لا سيما إذا كان هذا اليوم مما يسن صومه، لعله ينشطه أن يصوم هذا اليوم، مثل يوم الاثنين أو الخميس أو أيام البيض. ولكننا نقول يقوله مطلقا، يقول إني صائم. وفائدة هذا القول: أولا توبيخ هذا الذي أراد أن يسبه أو يقاتله، وثانيا بيان أنه قادر على مقابلته لكنه ترك الأمر لله عز وجل، وثالثا أن هذا أدعى إلى الكف عنه، لأن المعتدي إذا علم أنه إنما تركه أو ترك مقابلته لهذه العبادة فسوف يخجل، سوف يخجل ويمتنع. فكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر المطابق للحكمة تماما. ويستحب للصائم السحور، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ترى، السحور ولا السحور؟ السحور. السؤال خاص. نعم. السحور يا شيخ. بالفتح ولا بالضم؟ بالفتح. يعني يستحب له الغداء؟ لا. هو على كل حال الرسول قال في السحور غداء مبارك. ما قصدنا بك تسحر الضحى؟ لا. هو ما في إشكال الكلام على. هل المراد السحور الذي هو الطعام أو المراد الفعل؟ أو الفعل. هو إذا قيل السحور كان المراد به الفعل. هو إذن معناها الفعل أحسن، عشان ما يحتاج إلى تأويل، لأنك ما دمت قلت إذن فالسحور أحسن. السحور بالضم. نعم. ويستحب للصائم السحور، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. ويستحب تأخير السحور وتعجيل الإفطار، لما روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور الفطور بالضم الفطر أحسن أوضح لكن عندي الفطور بالضم نعم يعني لو تقول ما عجل السحور كان معناه أنك قدمه مبكر والمراد الفعل ما أخر السحور قصدي أنك أخره أخر تقديمه وعجل الفطر قدم تقديمه نعم. وعجل الفطور من المسند قال في الحاشية في إسناده ابن لهيعة ويكتب حديثه وإيش؟ في إسناده ابن لهيعة ويكتب حديثه نعم أنا كل هذه لهيعة معروف من مختلط فمن روى عنها قبل اختلاط فحديثه حسن وإلى الصحة أقرب ومن روى بعد الاختلاط فحديثه فيه نظر ولكن هناك حديث سالم سعد في الصحيحين لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ولكن المؤلف جاء بهذا لأنه جمع بين الفطر والسحور على كل حال في هذا دليل على رأفة الله تعالى بالخلق ورحمته إياهم وتيسيره عليهم أن لا يتعجل الإنسان بالسحور بل يؤخره حتى يعلم أنه يدركه قبل أن يطلع الفجر لا بزمن كثير ولكن على التحري الفطور أيضا ينبغي أن يعجل من حين أن تغرب الشمس ويغيب قرنها الأعلى تفطر حتى ولو كنت ترى شعاعها أو ترى النور جيدا أفطر فإن هذا أفضل قال الله تعالى في الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا وهذه من الرحمة وبهذا نعرف خطأ أولئك الموسوسين الذين يقولون إلزم قبل طلوع الفجر 5 دقائق وفعلا يوقتون أذانهم على هذا أي على وقت قبل أن يطلع الفجر 5 دقائق وهذا غلط عظيم غلط من وجهين من جهة الصيام ومن جهة الصلاة أما من جهة الصيام فلأنهم يحرمون عباد الله ما أحل الله له أليس كذلك عبد السلام أين ذهبت صحيح طيب يحرمونه ما أحل الله لهم لأن الله أحل لنا أن نأكل ونشرب إلى متى حتى يتبين الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ثانيا من جهة الصلاة ربما يكون بعض الناس الآن نعم ربما يكون بعض الناس حين ذاك قد تطهر وتهيأ للصلاة ومن حين أن يؤذن يقوم ويؤدي الفريضة أو يؤدي الراتبة ثم الفريضة وهذا خطر عظيم لأنه لو كبر للإحرام قبل الوقت بدقيقة واحدة فصلاته نافلة لا تجزي عن الفريضة وهذا خطر وما دام الله عز وجل يسر لنا حتى يتبين لكم والرسول قال حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فقال أصبحت ثم يذهب ويؤذن مسألة فيها سعة والحمد لله ولكن بعض الناس يضيق ما وسع الله فيضيق على نفسه ولا عباد الله وحدثني رجل ثقة عن مؤذن أعمى لا يؤذن ولو أذن الناس يقول لأنه إذا أذن الفجر شممت ريحه إذا طلع الفجر نعم الصلاة إذا طلع الفجر شممت ريحه ما تقولون في هذا يمكن نعم يمكن لا يمكن يمكن ويقول إنه جرب ولوحظ أنه إذا أذن رأوا الفجر وهذا أيضا ثبت طبا من جهة الفلك إن هذا النور الفجر سبحان الله العظيم يرسل أشياء مثل الغازات وأشياء لكنها خفية ما يدركها إلا ذاك الرجل اللي شمه قوي. واستحب بعض الناس بعض الأطباء أنك عند طلوع الفجر تفتح الأبواب النوافذ حتى يدخل إليها هذا الذي تأتي به زخمة الشمس والفجر، ولله في خلقه شؤون. وأما الزكم يا أحمد فإذا كنت كذلك فإذا زكمت لا تعتبر نفسك. هذا شيخ هذا فعلا ثبت صحيح؟ إيه والله حدثني ثقة. لا لا طبيا يعني. إيه نعم طبيا قالوا هكذا. شيخ في مثل انتهى الوقت في مثل الحالة هذه نعم ورما يصير مؤذن البلد نعم واحد كما مثلا كما في بعض البلدان نعم يجعلون مؤذنا واحدا يؤذن في مكان نعم. ثم ينقل الى سائر المساجد عن طريق المكبرات الصوت. هذا بارك الله فيك من اول قبل كان الناس يعتمدون على اذان الجامع قبل يوم البلد ما اتسعت لا يؤذنون حتى يؤذن الجامع حتى يؤذن الجامع ولا يؤذن للمغرب حتى يؤذن ايضا. وانا يعني ادركت وغير ادرك منكم كان المدفع بالأول للغروب على اسمه هذا عند الصرحية هناك على الصنقر يسمونها الصنقر وكان الرئيس رحمه الله إذا غابت الشمس وهو في المنارة قبل أن يأتي الكهرب يشير لهم بخرقة حمراء فيطلق المدفع وبعد أن جاء الكهرب صار فيه لمبة حمراء نجف حمراء إذا غابت الشمس ولعها ثم أطلق المدفع. لكن كان المسألة ممكنة الآن ما يمكن. اللهم إلا إن وضعنا إذاعة هنا محطة إذاعة في عنيزة علشان إذا دخل وقت يؤذن والرواد مفتوحة في كل الجهات. ممكن هو الحين يقولون يا شيخ الحين في عمان في عمان الآن يا شيخ إيه ده بس عن طريق الإذاعة إيه؟ لا لا ما عندنا إذاعة في عمان يا شيخ مثلا يأتون للجامع الكبير إيه؟ ويخلون فيه مؤذن ثقة نعم يعني يتقن الوقت نعم ثم يؤذن فيه. الجامع قد وصل بأسلاك كهربائية إلى كل مساجد في عمان عجيب فإذا أذن في هذا كل عمان تؤذن صحيح يمكن هذا من أول يعني استعدوا له الآن الآن لا موجود ها؟ حتى لعله لا سلفي والله شيخ حمد يعني يمكن شيخ ناصر أفتر بدعية هذه المسألة أي شيخ الباني قال أي. هذه بدعة ما تجوز أي ولو قال لا تحصل لنا يا شيخ ترون أن هذا يمكن ها؟ ما ترون أنتم بارك الله فيكم وش فيه؟ في هذا الموضوع ما في بأس لا بأس أبدا أحسن من كل واحد يؤذن متى ما شاف ساعة تؤذن يمكن تقدم أو تأخر هل يمكن أن نشترط أن يكون المؤذن الأول ثقة؟ بلى فإن لم يكن إلا يدور غيره لا لا الشيطان لا يقول هكذا شغل السلام دائما نجد في كلامه إطلاق القولي نعم الموفق بالكافي وغيره أفهمت؟ ولكن وهذا ليس معناه أني أقول ليش تسأل إنما أقول هذه افهموها مني إذا ذكرت قولين ولم أرجح يعني لم يتبين له وجه الراجح. هنا شيخ أحياناً حصل أنه بارك الله فيكم يكون مثلاً نسيان أو كذا ربما لكن الأصل أنكم رجحتم لكن الأصل لا والله أنتم تلزون بعض الأحيان يعني اضطر إلى أن أرجح مع أن يمكن لو تأمل ثاني رجعت عن الترجيح. شيخ بالنسبة للدرس الروم انتهى الوقت جزاك الله خير لا لا انتهى خمس دقائق ما في ما تزيد نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم باب ما يستحب وما يكره ويستحب تأخير السحور وتعجيل الإفطار في باب أحسن في باب لأنك يعني باب ما يستحب ويكره نعم ثم قلت ويستحب يظن السامع إن بداية إن هذا أول الباب نعم في باب ما يستحب وما يكره ويستحب تأخير السحور وتعجيل الإفطار لما روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور من المسند على كل حال ذكرنا هذا ويستحب أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد فعلى الماء لما روى أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسى حسوات من ماء وهذا حديث حسن يفعل هذا عليه الصلاة والسلام تحقيقا للفطر تحقيقا للفطر وإلا فقد يكون الإنسان لا يشتهي أن يأكل تمرا أو أن يشرب ماء ولكن تحقيقا للفطر ينبغي أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليبادر بذلك طيب هل يقدم الطعام سوى التمر على الشراب الجواب لا لأن بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأخذ خبزا إن كان عنده وعلى هذا فلو كان عند الإنسان طعاما وليس عنده تمر قلنا أفطر على ماء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فإن لم يكن فليفطر على ماء فإنه طهور قاله في حديث آخر فإنه طهور طيب إذا لم يجد شيئا كمسافر غابت عليه الشمس وهو صائم وليس معه شيء فعند العامة يمص أصبعه يمص أصبعه ويفطر واختار بعضهم يعني بعض العامة أن يبل بترته بريقه هكذا ثم يفصلها ثم يمصها ويكون هذا أفطر على إيش على ريق وكل هذا عام لا أصل له نقول إذا لم تجد شيئا تأكله أو تشربه فانوي بقلبك أنك أفطرت نعم ولا بأس بالسواك لأن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم وهذا حديث حسن قال المحشي إسناده صحيح نعم ذكر أبو خالد تعليقا نعم عند قبله ذكره المؤلف قال حديث حسن والمحشي وفقه وقفه أقول وافقه وقفه وافقه وافقه طيب قول المؤلف لا بأس بالسواك الظاهر أنه أراد بذلك دفع قول من يقول إنه مكروه وإلا فالأصل أنه أي السواك سنة لا شك فيه لكن هل يسن في أول النهار وآخره الصحيح أنه يسن في أول النهار وآخره للصائم بعموم الأحاديث الواردة في فضل السواك مثل قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ومثل قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة مع كل وضوء وهذه أدلة عامة لم يستثنى منها شيء مع كثرة الصيام من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن المسلمين في عهده وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسن للصائم بعد الزوال أن يتسوك لأنه يذهب رائحة خلوف فم الصائم لأن فم الصائم في آخر النهار تكون رائحته كريهة لما يخرج من البخار من المعدة الخالية من الطعام والشراب قالوا فيكره أن يتسوك لأنه يزيل بذلك أثر عبادة تعبد لله بها فهو كغسل دم الشهيد إذا قتل فإن الشهيد إذا قتل يدفن في ثيابه ودمه ولا يغسل لأن الدم يبقى فيه يخرج يوم القيامة ودمه يتعو دما وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فيقال في هذا اولا لا قياس في العبادات، وثانيا هذا القياس مخالف لظاهر ايش؟ النصوص فلا يعول عليه. وثالثا من قال ان الانسان يسن له اذا حصل اثر من العباده ان يبقي هذا الاثر ولو كان مستكرها في النفوس؟ من قال هذا؟ ولو كان كذلك لقلنا للحاج الأشعث الأغبر إذا حللت من إحرامك فلا تزل هذا الشعث والغبر لأنه أثر عبادة، ولم يقل به أحد من أهل العلم. فالصواب أنه أي استواك باق على سنيته للصائم أول النهار وآخر النهار، ولكن إذا كان الاستواك طعم فإن الصائم لا يبتلعه، لأنه إذا ابتلعه فقد أدخل جوفه شيئا طارئا عليه فيكون بذلك مفطرا. أما إذا كان لا لا لا طعم له فلا بأس أن يبتلع ريقه ولا فلا بأس أن يبتلع ريقه ولو كان السواك في فمه ولا يضر، أليس كذلك يا أخ؟ أي نعم. ما الذي قلنا؟ أي نعم. ولو كان الإنسان نائما إيش؟ ولو كان لكن إذا كان له طعم فإنه لا يبتلع. طيب واللي بعد هذه الجملة؟ فإن لم يكن له طعم فلا بأس أن يبتلع. ولو بلع السواك؟ الله يهدي من ياك، حط بالك جزاك الله خير، تراك غفلت. نعم. وهل يكره بالعود الرطب على روايتين؟ الرطب بكسر الطاء هذا المشهور منها. ولا السكون المشهور؟ السكون ولا الكسر؟ والله الأوجه السكون الظاهر. إيه طيب إذن سكن. وهل يكره بالعود الرطب على روايتين؟ إحداهما لا يكره لأنه يروى عن عمر وعلي وابن عمر، والأخرى يكره لأنه لا يؤمن من أن يتحلل منه أجزاء تفطره. أنا عندي لأنه لا يأمن بالألف، عندكم الهمزة على واو؟ نعم. طالما المعنى ما هنا فرق. نعم. فصل. وتكره الصحيح أنه لا فرق، لا فرق بين الرطب واليابس، لكن الرطب إذا كان له طعم فإنه لا يبتلع طعمه. فصل. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه. من إفضائه عندي نسخ تصحيح عندكم إفضاءها؟ إفضاءها أجعلها نسخة لأنها من عندي أوضح، اللي عندي أوضح. لأنه لا يأمن من إفضائها إلى فساد صومه. ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان، إحداهما يكره لأنه لا يأمن حدوث شهوة. إحداهما يكره. أنا عندي بالتاء تكره يعني الرواية القبلة نعم. لا على الأقل اجعلوها نسخة لأن اللي عندي أصح. إحداهما لأن الضمير إذا عاد إلى مؤنث ولو كان مجازيا وجب تأنيث الفعل معه. نعم. إحداهما تكره لأنه لا يأمن من حدوث شهوة، والأخرى لا تكره. وش عندكم؟ لا يكره الأخرى أيضا؟ لا يكره. إذا عندي لا تكره. والأخرى لا تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لما كان أملك لإربه. متفق عليه. الطبع عندنا ليس فيها شيء، لكن المحشي يقول متفق عليه. إيه وهو متفق عليه عندنا أصل. ضعوه. وقد روي عن أبي هريرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي والذي نهاه شاب. رواه أبو داود. وقال المحشي إسناده صحيح. نعم، هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، فمنهم من قال إنه ضعيف، ومنهم من قال إنه حسن. أما أن يصل إلى درجة الصحة ففيه نظر. والثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقبل وهو صائم، وسئل عن ذلك وكان عنده أم سلمة، فقال للسائل سل هذه، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، فقال يا رسول الله إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. وهذه إحالة على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أن لنا به أسوة. والصواب أنها جائزة، القبلة جائزة حتى لمن تحرك شهوته، ولا دليل على المنع، والأصل الحل، إلا من عرف من نفسه سرعة الإنزال فإنه لا يقبل خوفا من فساد صومه، وقياسا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصواب أنها جائزة ولا بأس بها، والأصل الحل، ولم يحرم الله علينا إلا الجماع. فالآن باشرهن، والمباشرة كلها، المباشرة في القرآن هي الجماع. باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إلى أن قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم معكم في المساجد. طيب، فإن خاف الإمذاء فقط، فإن قلنا بأنه يفطر بالإمذاء حرمت القبلة، وإن قلنا لا يفطر به وهو الصحيح لم تحرم، لأنها ستؤدي إلى فعل جائز. نعم. أسئلة. دور الأسئلة. كيف؟ دور الأسئلة. طيب. بعضهم إذا دعى إلى صلاة المغرب في الجماعة قبل أن يفطر قال احتج بتعجيل الفطر وبأنه لا صلاة مع حضرة الطعام. نعم. نقول صدقت. ها حجاج. جائز ما في. أي جائز إذا كان مشتاقا له. كان ابن عمر يأكل يتعشى ويسمع صوت الإمام. ولو فاتت صلاة الجماعة يا شيخ. نعم معذور، لكن يمكن هذا يكون نادرا من الناس. كثير يا شيخ عندنا. والله ما أدري، كان بطونكم أرغب من بطون الناس يمكن. شيخ لو يعني الصائم أكل في النهار يعني لادنا. إيش؟ لادنا يعني. نادما؟ لادنا. ها؟ يعني علكا يعني لبان. إيه كل علكا يا أخي مش لا. لا بين النهار ما سمعنا. طيب لو أكل يعني هذا. هذا أول نحن ننهى عنه، لا لأنه حرام، العلك للصائم لا يفطر ما لم يكن له طعم يجري بريقه، لكننا لا نحبذ هذا أولا لإساءة الظن به، من يدري أن الذي في فمه علك أو تمرة مثلا، وثانيا لئلا يقتدي به من لا يعرف الحكم فيظن أن الأكل للصائم لا بأس به. أما إنسان خاص في بيته مثلا وأكل لبانا لأجل يعني يخفف بطنه فهذا لا بأس به. مضغ شيخ أكله لمضغ؟ لا يمضغ فقط. وكذلك الحجر يا شيخ؟ نعم، حجر الأملس يضع في فمه ليجمع ريقه ويبتلعه. لا هذا ربما إذا أدخل الحجر في فمه وله طعم ثم جمع الريق عليه ابتلع ريقه وفيه طعم، أما إذا لم يكن فيه طعم إطلاقا فلا بأس، لكني أظن أن الإنسان يمكن أن يجمع ريقه بدون أن يضع في فمه حجرا. شيخ بارك الله فيكم، على القول بتحسين حديث أبي داود في الشيخ والشاب، نعم. ويحمل أن هذا الشاب عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حال أنه يمني سريعين، يعني أقرب إلى الإمام. نعم. هو لو صح الحديث لقلنا أنه ينزل على هذا، يعني بمعنى أن الشاب قريب أن يحصل منه إنزال إذا قبل زوجته. نعم. ويكون فيه فائدة عظيمة هذا الحديث لو صح، فائدة وهو اختلاف الفتوى بحسب حال المستفتي، وهي مسألة مهمة جدا، وهذا لها أمثلة كثيرة ذكر ابن القيم جملة منها في إعلام الموقرين، إن الفتوى تختلف بحسب اختلاف الأحوال والأزمان. نعم يا ثلاثة يا عبد الله، هيئه للجملة الثانية. والحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة لأنهما في معناها، ويكره أن يذوق الطعام، فإن فعل فلم يصل إلى حلقه شيء لم يضره، وإن وصل شيء فطره، ويكره مضغ العلك، ويكره مضغ قوله يكره ذوق الطعام، لم يستثن المؤلف شيئا، لكن ينبغي أن يستثنى بلا حاجة، أن يستثنى منهما إذا ذاقه لحاجة كامرأة في المطبخ تريد أن تذوق الطعام ما مدى كثرة الملح أو الحار أو ما أشبه هذا، المهم إذا كان لحاجة لا بأس، أما إذا كان عبثا أو من أجل أن يتلذذ بطعم الطعام في فمه فهذا يكره. ويكره مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء، فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه إلا أن لا يبلع ريقه، فإن بلعه فوجد طعمه في حلقه فاضطره، وجد طعم ما لا يتحلل. وإن وجد طعمه، وإن وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه ففيه وجهان، أحدهما يفطره كالكحل، والثاني لا يفطره، لأن مجرد الطعم لا يفطر، كمن لطخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطره. ويكره الغوص في الماء لئلا يدخل مسامعه. الحنظل تعرفونه؟ أي نعم. زين، يقولون إنه إذا لطخ الإنسان باطن قدمه فيه به أحس بطعمه في حلقه، أحس بطعمه في حلقه لأنه قوي المرارة. ثم إن بعض الناس يستعمله من أجل تليين الطبيعة، إذا كان فيه يبوسة في الخارج منه فإن هذا يلين الطبيعة بمنزلة المسهل، وهذا حسب التجربة. وهذه المسألة التي ذكر المؤلف تدلنا على أن القول الصحيح في مسألة الكحل أو التقطير في الأذن إذا وصل الحلق فإنه لا يفطر، لأن العلة واحدة، هم يعللون مسألة الحنظل إذا لطخ به باطن القدم يقولون لا يفطر لأن القدم ليس منفذا معتادا، فيقال وكذلك العين والأذن ليست منفذا معتادا، ولا أحد يحاول أن يوصل الطعام إلى المعدة من طريق العين أو الأذن. نعم. أنت الوقت؟ عبد الله عايد عوض. ما هو سأل ما بالله، أردت أن أقول أنه ذكر في مجالس رمضان في صحيح مسلم أن الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمر بن أبي سلمة وكان شابا. نعم. نعم. إحنا قلنا أحد الصحابة. وهو من الصحابة، هو صحابي. أقصد أنك شاب. إيه نعم، هذا ما يدل على ما ذكرنا أنها لا تكره لا للشاب ولا للرجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم في باب ما يستحب وما يكره، ويكره الغوص في الماء لئلا يدخل مسامعه، فإن دخل فهو كالداخل من المبالغة بالاستنشاق، لأنه حصل بفعل مكروه. فأما الغسل فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل. متفق عليه. قول يكره الغوص في الماء وعلله بعلة عليلة. الغوص في الماء يعني معناه أن يكون الإنسان عنده بركة أو بحر أو نهر فيسبح فيه ويغوص، يقول المؤلف أنه يكره. والكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل شرعي أو تعليل صحيح تشهد النصوص له بالصحة. إذا رجعنا إلى هذه المسألة لم نجد دليلا، وإذا نظرنا إلى التعليل وجدنا أنه عليل، لأنه يقول لأنه يدخل مسامعه. أين المسامع؟ ثنان. الظاهر أنا لعله يريد مسامة. كل نسخ عندكم مسامعه؟ شوف النسخ، هي عندي المسامع أيضا، لكن المسامع كما تعلمون لا تجمع، لأن الإنسان ما عنده إلا مسمعين، ليس عنده إلا مسمعان، الأذن اليمنى والأذن اليسرى. والمسام قد تكون أقرب، يعني مسام البدن، لكن لنجعلها مسامع. يدخل مسامعه، فيقال إذا دخل إلى مسامعه هل يصل إلى إلى إلى حلقه؟ لا. وقياسه على الاستنشاق قياس ضعيف، لأن الاستنشاق من قبل الأنف منفذ عادي قريب، بخلاف ما يدخل في الأذن. فالصواب إذن أنه لا يكره للصائم أن يغوص في الماء، لكن يخشى في غوصه من أن يدخل الماء إلى أنفه، فيقال وإذا دخل إلى أنفه وهو لم يقصد فلا حرج عليه. نعم. فصل. ويكره الوصال، ويكره الوصال وهو أن يصوم يومين لا يفطر بينهما، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كأحدكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه. فإن أخر فطره إلى السحر جاز، لما روى أبو سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. أخرجه البخاري. عندي إلى السحر، عندكم حتى، وعلى كل هذا معنى واحد، لأن حتى السحر بمعنى إلى السحر، كقوله تعالى حتى مطلع الفجر أي إلى مطلع الفجر. الوصال كما قال المؤلف رحمه الله أن يصوم يومين لا يفطر بينهما، وهو مكروه ما لم يتضرر به الإنسان، فإن تضرر كان حراماً، لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على جواز التيمم خوفا من أذى البرد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بسرية فأجنب فتيمم في ليلة باردة، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو أنيابه، فأقره على استدلاله، مع أنه لن يموت في الغالب من البرد لكن يتضرر به، فدل هذا على أن كل ما فيه ضرر على البدن فهو إيش؟ فهو حرام. فالوصال ما مكروه ما لم يكن فيه ضرر، فإن كان فيه ضرر كان حرام. ثم ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن نهى عن الوصال، ولكن الصحابة ظنوا أن نهيه إياهم رأفة بهم لا اختيارا للأفضل فواصلوا، فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام يواصلون حتى رؤي الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل له، يعني جعل تركهم يواصلون حتى يعلموا أن الوصال لا خير فيه، لأنهم لو تأخر الهلال مثلا، لو كان الوصال من أول الشهر وتأخر 20 يوما فإنهم سوف ينكرون عن هذا ولن يعودوا للوصال. ولما نهاهم عن الوصال أوردوا عليه إشكالا، قالوا إنك تواصل، إنك تواصل، يعني فنحن لنا فيك أسوة، وليس يريدون أن يقولوا لما تنهى عما تفعل، أبدا ما أرادوا هذا إطلاقا، لأنهم لو أرادوا هذا لكان فيه توبيخ للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم لم يريدوه، لكن أرادوا أن يبينوا أنهم يواصلون أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لهم إني لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى. وهنا يقع الإشكال، كيف يطعم ويسقى؟ لأنه إذا كان يطعم ويسقى فلا وصال، إذ أن الوصال أن لا يأكل الإنسان ولا يشرب ولا يأتي مفطرا بين اليومين فأكثر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم ويسقى فإنه لم يواصل في الحقيقة. أجاب بعضهم عن هذا بأنه يطعم ويسقى من طعام وشراب الجنة، وطعام وشراب الجنة لا يقاس بطعام وشراب الدنيا، وهذا أيضا فيه نظر، لأن طعام وشراب الجنة إن كان يغذي فهو بمعنى طعام وشراب الدنيا، وإن كان لا يغذي فإنه لا يغني شيئا في الوصال، فبطل هذا الجواب. وأحسن ما قيل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لشدة اتصال قلبه بربه ينسى الحاجة إلى الطعام والشراب، ينسى الحاجة إلى الطعام والشراب. ومثل هذا اليقين الذي يحصل للرسول عليه الصلاة والسلام لا يحصل لأحد من الخلق، ولهذا قال لست كأحد منكم. فإن قال قائل وهل تلهي الإنسان أو انشغاله بمحبوبه يؤدي إلى نسيان نفسه في الطعام والشراب؟ قلنا نعم، وقد قال الشاعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، يعني أنها إذا اشتغلت بأحاديثك نسيت الطعام والشراب، وهذا شيء مجرب. حتى الإنسان مثلا إذا جلس إلى صديقه الذي هو صديقه حقيقة فإنه يبقى ساعات لا يدري أنها فاتت كل هذه الساعات، تروح الساعة كأنها دقيقة واليوم كأنه ساعة ولا يهم. وهذا الجواب هو الجواب الذي لا يرد عليه شيء. وخلاصة الأمر أن الوصال مكروه ما لم يتضرر به الإنسان، فإن تضرر به الإنسان فهو محرم. ثانيا أن الأصل هو التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يدل الدليل على اختصاصه بالحكم، بدليل أنه قال لست كهيئتكم حتى تأسوا بي. ومن نعم وفهم أيضا من كلام المؤلف الذي استدل له بالحديث الصحيح أن من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن كان ولا بد فإلى السحر، يعني ولا بد أن تسحر. ولكن لا سأل إنسان أيما أفضل، أن أواصل إلى السحر أو أن أعجل بالفطر؟ الثاني أفضل، الثاني أفضل. وهذا مما يؤيد ما كنا قلناه ونقول أن الشيء قد يقر وهو عبادة لكن لا يشرع. مر علينا هذا ولا لا؟ مر علينا هذا في عدة أمثلة، قد يقر ولا ينكر على الإنسان لكن لا يشرع. فهنا الوصال أقره النبي عليه الصلاة والسلام إلى متى؟ إلى السحر، لكن لم يشرعه لأمته، بل قال إنه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. فإن أخر فطره إلى السحر جاز لما روى. خلصنا. باب صوم التطوع، وهو مستحب لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. نعم، صوم التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني الصوم من هذا النوع، والتطوع ما سوى الفريضة اصطلاحا عند العلماء، وأصله فعل الطاعة ولو واجبة، حتى المصلي فريضة أو الصائم فريضة يقال له متطوع، لكنه اصطلاحا وعرفا عند الفقهاء هو ما عدا الفريضة. من نعمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل لكل عبادة من العبادات الخمس فريضة وتطوعا، فريضة وتطوعا، لأن التطوع تجبر به الفرائض يوم القيامة، وما منا أحد إلا وفي فرائضه نقص، هذا النقص يجبر بالتطوع من جنس العبادة، فلا تجبر الصدقة بتطوع الصلاة ولا الصلاة بتطوع الصدقة، ولكن الصلاة تجبر بصلاة التطوع، والزكاة تجبر بالصدقة. الصوم له تطوع، وهو ما عدا صوم رمضان فكله تطوع، وهو سنة، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. واستدل المؤلف بهذا الحديث القدسي، وهو قوله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له فسر بلفظ آخر، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أجزي بدون محاسبة بدون حساب. إذا كانت الأعمال الحسنة بعشر أمثالها فهذا الحسنة بثواب لا يعلمه إلا الله، ثواب على الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزي به، وما أعظم الثواب إذا كان من أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وقوله فإنه لي، إذا قال قائل وبقية العبادات لمن؟ لله، فكيف قال لي؟ يقول لأن الصوم أخلص ما يكون في العبادات، إذ أنه سر بين العبد وبين ربه. يكون عندك في المجلس 10 رجال، منهم رجل صائم لا تدري هل هو صائم أم لا، لكن الله يدري. طيب، الصلاة لا يمكن أن يقوم الإنسان بتطوع إلا وهو يشاهد، لأنها أفعال وأقوال، وكذلك الصدقة، وكذلك الحج، وكذلك بقية الأعمال لا بد أن ترى. لكن الصيام سر بين العبد وبين ربه، فهو أعظم ما يكون إخلاصا. فإذا كان خالصا لله ما فيه رياء كما قال بعض السلف الصيام لا رياء فيه لأنه أمر خفي، إلا إن تسلط الإنسان على نفسه وقال للناس أنا أصوم يوم ورا يوم، هذا صار فيه رياء. لكن إذا كان بينه وبين ربه فلا رياء فيه لأنه لا يرى. وقوله إلا الصوم، الصيام جنة، جنة الجنة بضم الجيم ما يستتر به عن الأعداء، وهي مثل الترس، والترس مثل الطشت، والطشت مثل الصحن، والصحن معروف. هذه يأخذها المقاتل إذا أحد أهوى إليه بسيف أو بسهم، جعل هذا بينه وبين ما أهوي به عليه، فهو جنة يقي. فكيف كان الصوم جنة؟ نقول هو جنة للمتقين من الأعمال السيئة، لقول الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش؟ لعلكم تتقون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن هو جنة يقي الإنسان من الأعمال السيئة إذا حفظ صومه. هو جنة أيضا من النار يوم القيامة، لأن في الجنة بابا يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، فصار جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوفه ما يخرج من فمه من نتن ورائحة كريهة، ولا سيما في آخر يوم الصوم. هذه مكروهة في مشام الناس، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعته كدم الشهيد عليه. يخرج يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فرحتان يفرحهما، فرحة بالدنيا وفرحة في الآخرة. فرحة الدنيا إذا أفطر فرح بفطره، فرح بفطره لأنه أدى فريضة من فرائض الله أو طاعة من طاعاته، أو فرح بفطره لأنه أحل له ما كان ممنوعا منه، أو الأمران. نعم الأمران، النفس بطبيعتها تفرح إذا أحل لها ما حرم عليها من قبل، والنفس الزكية تفرح إذا قضت الفريضة أو تقربت إلى الله بالتطوع. فالإنسان إذا أفطر يفرح، أولا أنه أتم طاعة لله، وثانيا أنه أبيح له ما كان حراما. أما فرحه إذا لقي ربه فيفرح بصومه، أي بأنه صام، لأنه يجد الثواب عند الله ليس كالأعمال الأخرى الحسنة بعشر أمثالها، بل هو ثواب عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. نعم جاء وقت الأسئلة. يحتمل أنه يدل على إثبات الشم لله، ولا غرابة، كما أن الله يسمع ويبصر ويتكلم، ويحتمل أن يقول أنه أطيب عند الله من ريح المسك باعتبار ما شامنا نحن، لأن المسك هو أعلى ما يكون في شمنا. نعم شيخ بارك الله فيك، يعني انقدح في نفسي شيء في الحديث السابق، وهو يا شيخ ما رأيكم لو قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يأكل ولا يشرب في من جهة نفسه فهو مواصل، لكن يطعم، أي يطعمه الله عز وجل ويسقيه بحيث لا يشعر بالجوع والعطش، يعني سيتحمل فيكون هو في حق نفسه لم يأكل. يعني قصدك التحمل؟ كيف تحمل؟ إن الله يرزقه الصبر والتحمل. لا، يرزقه الإطعام والشراب على الحقيقة، لكن دون أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم. ما يصلح. كما نحن الآن في الحياة الدنيا طالنا إبر، فلا يعني لا ما لا ما نأكل يعني من جهة الأكل المعروف، لكن إذا أعطي حقنة أو إبرة أو كذا لا يشعر بالأكل. لا لا ما هو هذا. نعم. تعليقا على كلام الأخ، ممكن الإنسان يرى رؤيا أنه يأكل أو يشرب وهو صائم ويجد أثر ذلك، فممكن هذا يمكن في المنام صحيح أو في المنام صحيح لأنه ورد، لكن هذا يرد للرسول ولغيره، فلا يصح أن يقول لستك هياتك، لأن يوجد ناس يعني حسب ما نسمع من القصص، وأقول لكم قصة: رجل كان في البلد له امرأة فقيرة جارة له، وكان يعطيها كل يوم قدحا من اللبن، ثم إن هذا الرجل صاحب أسفار، وفي أحد أسفاره انقطع به السير وعطش عطشا عظيما ونام تحت شجرة، وإذا بهذه العجوز التي كان يعطيها تأتي إليه بقدحه الذي كان يسقيها فيه، فشرب اللبن وقام نشيطا، لكن شربه في المنام. هذا يمكن يقع. نعم. الحسن بعشر أمثاله للصيام. نعم. هذا يدل أن الصيام مختلف حكمه، فليس الحسنة كعشر أمثاله. نعم. بالأعظم. نعم. كيف يا شيخ نقول إذا أن من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأن من صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثاله؟ لا، هذا العلماء قال التقدير فقط، يعني لماذا جعله كصيام الشهر، وأما فضل الصوم نفسه فعلى ما هو عليه. يعني مثلا الإنسان إذا صام يوم أجره ليس كالحسن بعشر أمثاله، لكن هذه الأيام 36 صارت كأنها 12 شهر، ويعطى أجر 12 شهر بغير تقدير. نعم. انتهى انتهى الحديث. انت تبغى تكمل التنبيه؟ نعم. أيها الحديث هذا؟ أيها حديث كل على نادم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزده، فقال عن فرق والذي نفس محمد بيده. لا، هذا الأخير من كلام الرسول. من انتهاء الحديث قدسي. أي نعم. من نوى الوصال إلى السحر، ها؟ من نوى الوصال إلى السحر فرأى نفسه أنه لا يستطيع فأكل أو شرب، فهل يفسد صومه كله أو نقول إنه؟ ما تقول في هذا السؤال؟ رجل نوى الوصال إلى السحر ثم جاع في أثناء الليل وأفطر وأكل وشرب، هل يفسد صوم النهار؟ لا يفسد. هذا ما هو سؤال. شيخ، بالنسبة لحديث أبي هريرة من أكل وشرب ناس من صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. نسب الإطعام واستقي الله عز وجل، مع أن الإطعام والشرب كان حقيقة. نعم. فلا نقول أن هذا لأن فعل الناس لا ينسب إليه. لأن فعل الناس لا ينسب إليه، أنساه الله ليمن عليه بالطعام والشراب. الطعام حقيقي، تمر، سكري، نعم، وماء عذب. لا، ما يصح، يعني كل إنسان يأكل يشرب، ما صار وصار. نعم. إيش تسأل خالد؟ أقول غدا كافي. والله ما أدري الأخوان كل يوم لهم رأي. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصوم، وأفضله ما روى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، واتفق عليه. نعم. هذا أفضل الصيام، يعني هذا أفضل من أن يصوم الدهر كله، أن يصوم يوما وهذا لله، ويفطر يوما وهذا لنفسه، فلله عليه حق وللنفس عليه حق، فيعطي كل ذي حق حقه. وفي الحديث دليل على تفاضل الأعمال عند الله عز وجل لقوله أحب، لأن أحب اسم تفضيل، وفيها دليل أيضا على إثبات المحبة أن الله يحب عز وجل، وهذا تكرر عندنا كثيرا وبينا أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفيه أيضا أن الصيام مشروع، أن الصيام التطوع مشروع لمن سبق، كما أنه واجب على من سبق لقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم. ويستحب صيام 3 أيام من كل شهر لما رواه. لكن لو قال قائل أنا إن صمت يوما وأفطرت يوما صار عندي كسل عن طلب العلم، وإن أفطرت صار هذا أقوى، فأيهما نقدم؟ الثاني، يعني طلب العلم، لأن طلب العلم أفضل من جميع العبادات التي يتطوع بها. نعم.